أنتم تستمعون من خلال سابيا دوت نت. جبل يا بوي وبحر لما العيون بتغلي النار القلوب بتشعل لما العيون بتغلي النار القلوب بتشعل بحر يا بوي وجبل جبل يا بوي يا بوي يا بوي نحن معكم على السلمية دوت نت. مطرح ما العين بتنظر القلب يا بوي بيراعي حبني تمال لي بيغضر وبيوجر من غير دقيقة للمحبة دلال وللي قلبه مال بحر يا بوي وجبل جبل يا بوي يا بوي يا بوي لما العيون بتغلي النار لما العيون بتغلي النار القلوب بتشعل بحر يا